أقول أكون صائما تطوعا ثم يدعوني عزيز علي إلى وليمة في أثناء الصيام فأيهما أفضل؟ أجيب دعوته وأفطر أم أتم الصيام؟ إذا كان الصوم نافلة فلا بأس أن تهتم إذا رأيت نصحا في ذلك، وإلا فتحضر وتحضر إليهم تجيب الدعوة وتقول إني صائم حتى يأمرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعوه فليجب، فإن كان صائم فليدعو، وإن كان مفطرا فليقطع. فليدعو يعني يقول: جزاكم الله خير وأكرمكم الله وكفر الله خيركم ونحو ذلك، سامحوني أنا صائم، فليقطع فليصلي فليفجر. وإن قائم فأفطر وأنصح في ذلك ليؤانسهم أو ليجد أو ليوقف هذا الصغير وهذا الصغير، ورأى أن الاختيار لا يناسب فلا بأس. المتنفل حر لا أفطر لوجه شرعي لا بأس، حتى لا أفطر من دون سبب معلوم لا حرج عليه، ليس بواجب أن يكمل لأنه تطوع، لكن تكميله أفضل إلا إذا أفطر المصلحة أن يفطر فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.